السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ خير الله يحفظك. يا شيخ عندي سؤال. نعم. بالنسبة لأخت مثلا وأردت أن أحج بها لكنها عرجاء شديدة العرج. نعم. فإذا أردت أني أحج عنها. إذا كانت هذه الأخت لم تؤدي الفريضة فإننا ننظر إن كانت عرجة عرجا لا يمكنها أن تحج معه فلا حرج عليك أن تؤدي عنها الفريضة. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. فهذه الأخت إذا كانت لا تتمكن من أداء الحج من أجل العرج الذي فيها فلك أن تحج عنها الفريضة. أما إذا كانت إذا كان الحج نفلا وقد أدت الفريضة من قبل فالأمر في هذا أسهل ولا حرج عليك أن تحج عنها. ويشترط أن تكون قد أديت حجة الفريضة عن نفسك، لأن الإنسان لا يحج عن غيره إذا كان الحج فرضا عليه حتى يؤدي الفريضة عن نفسه. إذا كانت تستطيع أن تركب الراحلة لكن المشي يصعب عليها فقط. تستطيع أن تركب الراحلة، فالطواف والسعي يمكن أن تطوف محمولة. نعم. وتسعى على العربية. نعم. هذا إذا كان حج فريضة، أما النافلة فالأمر فيها أسهل كما قلت لك. هو الحج فريضة. إذن لا بد أن تذهب بنفسها وعند الطواف تحمل. أما بالنسبة للجمرات أيوة نعم. فإنه يرمى عنها، توكل محرمها ويرمي عنها ولا حرج عليه.